بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونوافل النهار، ونوافل النهار مخير فيها، يعني المصلي مخير في نوافل النهار. إن شاء صلى كل ركعتين بتسليمة، وإن شاء صلى أربعا بتسليمة. هذا بالنسبة لنوافل النهار. قال: وتكره الزيادة على ذلك، أي على أربع ركعات بتسليمة. طبعا هذا في نافلة النهار، في نافلة النهار إذا أنت أحببت أن تصلي نافلة بعد صليت الظهر، صليت السنة البعدية، أو صليت أردت أن تصلي الضحى 12 ركعة، هل تصلي 12 ركعة تصليها بتسليمة واحدة؟ يكره لك ذلك، بل تصليها أكثر شيء أربع ركعات، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين. إذا نوافل النهار أنت مخير بين أن تصليها بركعتين أو أربع، وتكره الزيادة على ذلك، تكره الزيادة على ذلك. قال: فأما نافلة الليل، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن صلى 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات بتسليمة واحدة جاز من غير كراهة. هذا في نافلة الليل. قال: وتكره الزيادة على ذلك، أي على 8 بتسليمة. والأفضل عنده عند أبي حنيفة في نافلة الليل، والأفضل عنده في نافلة الليل أن يصلي أربعا، والأفضل عنده مطلقا، يعني أن يصلي أن يتنفل أربعا ليلا ونهارا، ولكن في النهار بالاتفاق يكره أن يزيد على 4 ركعات. أما في الليل، فأبو حنيفة قال أقصى حد يصليه تسليمة واحدة هو 8 ركعات. وقالا: الأفضل بالنهار كما قال الإمام، الأفضل بالنهار كما قال الإمام، يعني يصلي 4 ولا يزيد بالليل. هذا قول الصاحبين الآن، ولا يزيد بالليل على 2 بتسليمة واحدة، ولا يزيد بالليل على 2 بتسليمة واحدة. هذا عندهم أفضل، ولكن إن صلى 4 في الليل ما في مانع عنده، ولكن يكون قد ترك بذلك الأفضل. قال: في الدراية وفي العيون وبه يفتى، يعني بقول الصاحبين يفتى اتباعا للحديث. وتعقبه العلامة قاسم في تصحيحه ثم قال: وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم قول الإمام، يعني المعتمد قول الإمام، قول الإمام، يعني أن الأفضل عند الإمام أن يصلي 4 في الليل أو في النهار. ثم الآن شرع نعم يتفضل. طبعا مع الجلوس على رأس كل ركعتين، وإلا لو صلى 10 ركعات مثلا بالقعود الأخير اعتبر الركعات العشرة كلهم اعتبرت ركعتين فقط. نعم تفضل. طبعا القعود الأول مع الصلاة على النبي وليس صلوات إبراهيمية، يعني لك أن تكتفي بقولك اللهم صل على محمد، لك أن تكتفي بذلك، ولكن الأكمل أن تأتي بالصلوات الإبراهيمية، ثم إذا قمت إلى الثالثة السنة أن تأتي بدعاء الثناء والتعوذ والبسملة. إذا قمت للثالثة، هذه هي القاعدة في كل شيء نافلة غير مؤكدة. في كل سنة غير مؤكد. أما السنة المؤكدة لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد والقعود الأول، كما أنه لا يأتي بالاستفتاح في القيام الثالثة، لأن السنة المؤكدة أشبهت الفرض، أشبه الفرض لتأكدها. ثم شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم القراءة في الصلاة، فقال رحمه الله: والقراءة في الفرض في ركعتين مطلقا فرض. إيش يعني مطلقا؟ والقراءة في الفرض في ركعتين مطلقا، يعني في ركعتين غير متعينتين من الفرض، في ركعتين غير متعينتين من الصلاة المفروضة. وهذه عبارة تذكرونها مع قرأناها في كتاب نور الإيضاح، في كتاب نور الإيضاح. قال: والقراءة في الفرض في ركعتين مطلقا فرض، يعني لو أن المفروض أن أقرأ في ركعتين بقطع النظر عن كون هاتين ركعتين الأولى والثانية أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة أم الأولى والرابعة، بقطع النظر أنا يفترض علي الآن أن أقرأ القرآن في ركعتين من الصلاة. أما كون القراءة متعينة في الأولى في الركعة الأولى والركعة الثانية فهذا حكمه واجب وليس فرضا. فالفرض أن أقرأ القرآن، أن أقرأ في ركعتين غير متعينتين من الصلاة من الفرض. قال: والقراءة في الفرض في ركعتين مطلقا فرض وواجبة من حيث تعينها في الركعتين الأوليين يعني من الفرض. واضح؟ إذا تعيين القراءة في الركعة الأولى والثانية واجب، يعني لو أن إنسانا مثلا شرع في الصلاة فقرأ في الركعة الأولى ثم قال وأتم الركعة ثم قام إلى الثانية فوقف هكذا ساهيا ساكتا وركع، بعدما ركع تذكر أنه لم يقرأ القرآن في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ نقول له: تابع صلاتك، تابع صلاتك، وإذ الوقت بالقراءة في الركعة الثالثة وفي آخر الصلاة، آخر الصلاة يسجد للسهو. ليه؟ لأنه ترك واجب القراءة في الركعة الثانية، لأن تعيين القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية واجب، وترك الواجب يوجب سجود السهو. واضح أحبابنا المسألين؟ يا قال: وهو يعني المصلي حيث قرأ في الأوليين، المصلي لما قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية فهو مخير في الأخرين، يعني مخير في الركعة الثالثة والرابعة أو مخير في الركعة الثالثة من المغرب، إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء لم يقرأ القرآن أبدا وإنما سبح ثلاثا، وإن شاء لم يقرأ ولم يسبح وإنما سكت مقدار ثلاث تسبيحات. قال في الهدالة: كذا روي عن أبي حنيفة، يعني هذا هو المروي عن أبي حنيفة، أنه في الركعة الثالثة والرابعة في الفرض الرباعي أو في الركعة الثالثة في الفرض الثلاثي أنه لا تجب قراءة القرآن وإنما قراءة القرآن سنة، وهو مخير بين أن يقرأ القرآن وبين أن يسكت مقدار ثلاث تسبيحات وبين أن يسبح الله تعالى. قال: وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنه، يعني هذا الحكم كون القراءة الثالثة والرابعة سنة وليس ركنا وليس واجبا هو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، إلا أن الأفضل أن يقرأ، إلا أن الأفضل أن يقرأ. ليه؟ قال: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داوم على ذلك، داوم طبعا داوم على ذلك يعني مع الترك أحيانا، واظب على ذلك، واظب على قراءة القرآن القراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة يعني مع الترك، وإلا لو لم يكن مع الترك لكانت القراءة في الركعة الثالثة والرابعة واجبة، ولو كانت واجبة لما أجر عن علي بن مسعود وعائشة أن القراءة في الثالثة والرابعة غير واجبة. يشهد لهذا الكلام كل أحبابنا، يشهد لهذا الكلام كله حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة الذي رواه الجماعة إلا الترمذي، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. فإذا القراءة في الركعة الثانية والثالثة لفاتحة الكتاب هي مشروعة، مشروعة، ولكن هذه القراءة ليست على سبيل، ليست على سبيل الوجوب. طبعا لما قلنا ليست على سبيل الوجوب، ويأتي آل مثال ويتساهل في هذا الأمر ويصبح بعد ذلك لا يقرأ القرآن في الثالثة والرابعة، يعني هذا ممكن أن يفعله الإنسان في حالات الضرورة، في حالات الضرورة الشديدة الملحة، أما في غير ذلك لا ينبغي له أن يفعلها. قال ولهذا، ولهذا يعني ولهذا لا يجب السهو بتركها، يعني ولهذا يعني ولكوني أو فلكوني قراءة الفاتحة ليست ركنا ولا واجبا، وإنما هي على وجه الأفضلية، لا يجب السهو بتركها، بترك القراءة في الأخريين في ظاهر الرواية، لا يجب سجود السهو، ولو كان قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة واجبا لنص الفقهاء ولنص أبو حنيفة رحمه الله على أنه يجب سجود السهو بترك قراءة الفاتحة، ولكن لم يثبت ذلك. قال وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها واجبة، أن قراءة الفاتحة يعني أن قراءة الفاتحة واجبة في الأخريين، واجبة في الأخريين، هذه رواية أنها واجبة في الأخريين، وأنه يجب سجود السهو بتركها ساهيا، بتركها ساهيا. ورجحه ابن الهمام في شرح الهداية، كما ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية رجح هذه الرواية، رواية الحسن عن ابن حنيفة عن ابن حنيفة أن قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة واجبة، وعلى هذا بناء على ترجيح قول الكمال ابن الهمام، وعلى هذا يكره الاقتصار على التسبيح والسكوت يعني في الركعة الثالثة والرابعة ملتقى. إذا صار في عندنا الآن قولان، القول الذي رجحه الكمال ابن الهمام أن القراءة في الثالثة والرابعة واجبة، ولكن المعتمد خلاف ذلك، المعتمد خلاف ذلك. نعم يعني تفضل. قال والقراءة واجبة، والقراءة واجبة أي لازمة بحيث يفوت الجواز بفوتها. السؤال الآن أحبابنا، هذا الذي يفوت الجواز بفوته ماذا نسميه؟ يلا يشوف يا شباب يا طلاب يا نجباء، ماذا نسميه؟ قلنا إذا كنت أي واحد فرض عملي وفرض علمي، الفرض العملي هو الفرض الاجتهادي، وقلنا هو ما يفوت الجواز بفوته. فهنا لما قال والقراءة واجبة أي لازمة بحيث يفوت الجواز لفوتها، يعني هي فرض عملي، فرض عملي. فمين يذكر الفرق بين الفرض العلمي والفرض العملي؟ ما أحد يذكر. طيب ماشي الحال، متحاسب إن شاء الله. قلنا أحبابنا إذا كنتم تذكرون أن الفرض العلمي هو ما ثبت بدليل قطعي ويجب اعتقاده ويكفر منكره، يجب اعتقاده، لذلك سمي علميا، يعني مثبت بدليل قطعي ويكفر منكره، ويكفر منكره. أما الفرض العملي وهو الفرض الاجتهادي لا يكفر منكره، يعني أن إنسان قال القراءة في جميع ركعات النفل ليست واجبة لا يكفر، بدليل أن الشافعية يقولون القراءة في الركعة الثالثة والرابعة في النفل قراءة غير الفاتحة، قراءة غير الفاتحة سنة وليست بركن، فلذلك سمي هذا فرضا اجتهاديا لا يكفر منكره، وهو الفرض العملي، الفرض العملي. قال والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة والسورة أيضا في جميع ركعات النفل في الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا، وفي جميع ركعات النفل كذلك يلزمه أن يقرأ الفاتحة والسورة في جميع ركعات النفل. قال في الهداية، قال في الهداية أما النفل فلأن كل شفع لما كانت القراءة واجبة في جميع ركعات النفل، ما هو لما مسألة، ما هي العلة؟ قال في الهداية الشيخ المرجلاني رحمه الله تعالى أما النفل فلأن كل شفع منه، فلأن كل شفع منه صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة، القيام إلى الركعة الثالثة في النفل يعني كتحريمة مبتدأة، يعني لما قام هو لما يقوم الإنسان في النافلة إلى الركعة الثالثة، فالقيام إلى الركعة الثالثة كأنه يقوم إلى نافلة جديدة فيكبر لها تكبيرة وتحريمة خاصة بها. قال ولهذا، ولهذا الله، ولهذا لا يجب بالتحقيق، ولهذا يعني، يعني ولكون كل شفع من النفل صلاة على حدة، ولهذا يعني ولكون كل شفع من النفل صلاة على حدة لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان، يعني يعني وإن وأكثر من ذلك، يعني الإنسان قد يصلي لله تعالى ألف ركعة، الله أكبر، ركعة الركعة الأولى، الركعة الثانية نعيد، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل يجب عليه قضاء تلك الركعات التي نواها ولم يصليها؟ قال لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه بالتحريمة الأولى إلا ركعتان وإلا وأكثر من ذلك، هذا في المشهور عن أصحابنا يعني عن فقهائنا المتقدمين. ولهذا قالوا، ولهذا قالوا يستفتح، ايش يعني ولهذا كذلك؟ يعني ولكون، ولكون القيام الى الركعه الثالثه بمنزله تحريمه مبتدأة، ولكون القيام الى الركعه الثالثه بمنزله تحريمه مبتدأة، قالوا، قال فقهاؤنا يستفتح في الثالثة، يستفتح في رأس الركعة الثالثة، وكذا في رأس الركعة الخامسة، وكذا في رأس الركعة السابعة، وهكذا. إيش يعني يستفتح؟ يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما هو الحال، كما هو الحال في ابتداء الصلاة. هذا بالنسبة لكون القراءة واجبة في جميع ركعات النفل. أما لكون القراءة واجبة في جميع ركعات الوتر فقال وأما الوتر، وأما الوتر فللاحتياط، يعني الوتر إنما وجبت القراءة في جميع ركعاته للاحتياط. إيش يعني للاحتياط أحبابنا؟ لأنه مر معنا أو سيمر معنا أن الوتر مختلف فيه بين أبي حنيفة وصاحبيه. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، فإذا كان الوتر واجبا، فإذا كان الوتر واجبا فينبغي أن يعامل معاملة الفرض، والفرض يقرأ فيه في الركعة الأولى والثانية دون الثالثة، هذا الأمر. الأمر الثاني أن صاحب أبا محمد، عفوا أبا يوسف وإمام محمد قال المثل سنة، فإذا كان المثل سنة وجب أن يعامل معاملة سائر السنن والنوافل، فتجب القراءة في جميع الركعات. فللاحتياط فقلنا بالنظر إلى أنه سنة، فأوجبنا القراءة في الركعة الثالثة للاحتياط، أوجبنا القراءة في جميع ركعات الوتر للاحتياط. مسألة واضحة أحبابنا إن شاء الله. ثم بعد ذلك الشيخ شرع في مسألة هامة، وهي إفساد النفل. لو أن إنسانا شرع في نفل وأفسده، ماذا يترتب على هذا النفل المفسد؟ فقال الشيخ رحمه الله: ومن دخل، أي شرع، من دخل عيشا شرع في صلاة النفل قصدا، شرع في صلاة النفل قصدا ثم أفسدها بفعله. إذن ومن دخل في صلاة النفل قصدا ثم أفسدها بفعله، يعني أفسدها متعمدا لأن أخرج ريحا أو تكلم أو غادر الصلاة هكذا عبثا أو تقهقها إلى غير ذلك، ثم أفسدها بفعله أو بغير فعله كرؤية المتيمم الماء. أنا شرعت أصلي لله تعالى بالتيمم، أنا متيمم أصلي لله تعالى صلاة الضحى، الله أكبر، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية رأيت الماء، ما حكم صلاتي؟ بطلت صلاتي. أو في الركعة الثانية انتهت مدة المسح على الخفين، بطلت صلاتي. في الركعة الثانية سقطت الجديرة عن درء، عن شفاء، وكنت قد مسحت عليها، بطلت صلاتي، إلى غير ذلك من المبطلات للصلاة بدون فعل المصلي. قال: قضاها وجوبا، يقضي هذه الصلاة وجوبا. وهذا الحكم ليس خاصا في الصلاة، حتى في الصيام، لأن يعني القاعدة عندنا أحبابنا، القاعدة عندنا الشروع في النافلة ملزم، الشروع في النافلة ملزم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. فأنت قبل الشروع بالعمل مخير به، فلما شرعت بالعمل الذي هو نافلة دخلت وصلك وبلغك وصرت داخلا في نداء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. فأنت بعد الشروع بالعمل منهي عن إبطال هذا العمل. قال: قضاها وجوبا ويقضي ركعتين وإن نوى أكثر، يقضي ركعتين وإن نوى أكثر، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف قال يقضي، يعني صلى الله عليه وسلم، يا سيدي يا رسول الله، يقضي ما نواه. أبو يوسف ماذا قال؟ يقضي ما نواه. يوم ليه يقضي ما نواه؟ أبو يوسف قاس، يعني أجرى عملية قياس، قاس الشروع بالنافلة على النذر، قاس الشروع بالنافلة على النذر، بجامع أن كلا من الشروع، كل من الشروع والنذر سبب في اللزوم، فكما أن المصلي أو كما أن نية الكمية إذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقا وجبت الصلاة بتلك الكمية. من قال: لئن شفى الله مريضي لأصلين 100 ركعة، وجب عليه أن يصلي 100 ركعة. كذلك إذا اقترنت هذه الكمية بالشروع، نوى أن يصلي 100 ركعة، فاقترنت هذه الكمية بالشروع، لزم ما شرع فيه بالكمية المنوية، هذا إيش دليل أبي يوسف؟ أبي يوسف قال إلا لو أنه قال أصلي 100 ركعة ثم في الركعة الأولى بطلت صلاته، بطلت صلاته بفعله أو بغير فعله، لزمه أن يقضي 100 ركعة، لزمه أن يقضي 100 ركعة، وهذا دليل. طبعا هذا دليل فيه نظر، لذلك قال الشيخ الكمال ابن همام في فتح القدير يروى أن أبا يوسف رجع عن قوله ورجع إلى قول أبي حنيفة والإمام محمد. أحبابنا الرجوع هذا من يعني من يومين حصل حوار مع بعض الأحباب حول مسألة، لعبد الله كنت أفتي في مسألة ما، كنت أفتي في مسألة ما بأمر يعني أرجح عدم جواز فعل ما يفعله الناس. سبحان الله مع تقدم العمر والاطلاع على الأدلة وآراء الفقهاء إلى غير ذلك، تبين لي أنه لا مانع أن أفتي الناس بالجواز، وأن أمنع نفسي أنا من هذا الفعل، أن أمنع أنا نفسي خاصة من هذا الفعل. طبعا أنا لي إسوة لأولئك العلماء العظماء، أبو حنيفة أبو يوسف رحمه الله كان عنده أدلة، دليل يقتضي أنه يقضي ما نواه، ثم ظهر له من خلال أدلة جديدة أنه لا، إنما يقضي فقط ركعتين. فلا مانع أنت، لا مانع أنت إن كنت متبنيا لفكرة ما أو لمذهب ما أو لرؤية ما، وظهر لك بعد تقدم العلم وتقدم السن أنك كنت مخطئا في ذلك القرار أو أنك كنت مخطئا في ذلك الرأي، أن ترجع، بل لا يجب لك أن تبقى على هذا الرأي. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر، الكبر بصر الحق، بصر رفض الحق، فأنت بعدما ترى الحق يلزمك أن تتبعه. يعني هذه الأصول أحبابنا، هذه الأصول نحن بحاجة إليها يعني في كل مراحل حياتنا. إذا هذا الذي ذكرت لكم أنا دليلا، ذكرت لكم دليلا أبي يوسف، فينبغي أن نذكر دليل أبي حنيفة والإمام محمد على أنه يقضي فقط ركعتين. ما هو دليل أبي حنيفة ودليل الإمام محمد؟ دليلهما أن الشروع يلزم الشارع، أنا عندما أشرع في صلاة هذا الشروع يلزمني أن أتم ما شرعت فيه فقط، يلزمني أن أتم ما شرعت فيه فقط، وكذا يلزمني إتمام ما لا صحة له إلا به. فالركعة الثانية مثلا، الركعة الثانية لا تصح الأولى بدونها، فإذا ما صليت الركعة الأولى وجب علي أن أتم الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى لا تتم إلا بالركعة الثانية. وصحة الشفع الأول، الركعة الأولى والثانية، لا تتعلق بصحة الشفع الثاني ولا تتوقف عليه، فلذا لا يلزمني الشفع الثاني بلزوم إتمام الشفع الأول. أما الركعة الثانية فإنها تلزمني، ليه؟ لأن الركعة الأولى لا تصح بدونها، فيلزمني الإتيان بالركعة الثانية تصحيحا للركعة الأولى. وقد تكلمنا وقلنا قبل قليل أحبابنا أن في النافلة كل ركعتين إنما هما صلاة على حدة، نافلة خاصة غير لا علاقة لها بغيرها. ثم قال قيدنا بالقصد، يعني الشيخ ثم قال ومن دخل في صلاة النفل قصدا، قيد الشيخ الغنيمي قيد كلام القدوري فقال قصدا. فالشيخ الآن يعني يبين، يقول لك قيدنا بالقصد لأنه إذا دخل في النفل ساهيا كما إذا قام للخامسة نافيا ثم أفسدها لا يقضيها، وهذا يسمى نفلا غير مضمون، هذا يسمى نفلا غير مضمون. يعني أنا الآن أصلي الظهر، قعدت القعود الأخير فظننته القعود الأول، فقمت إلى الخامسة وصليت الركعة الخامسة، ثم قمت للسادسة، قمت وأنا في السادسة فوق تذكرت هذه الركعة السادسة، فإذا بي طبعا هذه الركعة السادسة، إذا يعني الركعة الخامسة ماذا كان؟ كانت نافلة. ولكن هذا النسل هل هو مقصود أم غير مقصود؟ غير مقصود. فلو أنني لم أكمل الركعة السادسة وأبطلتها، لقبت الصلاة، أبطلت يعني وأنا واقف قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاة الظهر تبعي التي صليتها، وهاتان الركعتان النافلة الزائدة التي شرعت بها من القصد لا يلزمني قضاؤهما. ليه؟ لأن هذا النفل يسميه الفقهاء نفلا غير مضمون، يسميه الفقهاء نفلا غير مضمون، يعني لو أني لي قدرة على إفساده دون أن أضمن قضاءه لأني شرعت به بدون قصد. ثم قال فإن صلى أربع ركعات وقعد في رأس الركعتين الأوليين مقدار التشهد ثم أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها، ماذا يجب عليه؟ قضى ركعتين فقط، يعني قضى الشفع الثاني الثالث والرابعة. ليه؟ قال لأن الشفع الأول الأولى والثانية قد تم، يعني قد تم وانتهى بالقعود، والقيام للثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما، يعني فيكون القيام إلى الركعة الثالثة ملزما للإتمام، كما لو شرع في الركعتين ابتداء فأفسدهما، ما الحكم؟ يلزمه قضاء ركعتين. فكذا هذا واضح إن شاء الله المسألة يا أحبابنا. ثم قال الشيخ رحمه الله قيد بالقعود، يعني قيد هذه المسألة بالقعود بأن قال فإن صلى أربع ركعات وقعد، تمام، قيد هذه المسألة بأنه قعد القعود الأول بعد أن صلى ركعة الأولى والثانية، قيد بالقعود بأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين لزمه قضاء الأربع إجماعا، يعني صلى ركعة الأولى والركعة الثانية ثم قام إلى الثالثة، قام إلى الثالثة ثم أفسدها، ما الحكم؟ لزمه قضاء أربع ركعات إجماعا، بالإجماع بين أبي حنيفة بين أئمتنا يعني. ثم قال وقيدنا بما بعد الشروع، قال في الأصل فوق قال فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما، يعني بعد القيام إلى الثالثة، وقيدنا بما بعد، يعني قيدنا الإفساد بحصوله بعد الشروع في الأخريين، لأنه لو أفسد، يعني لو أفسد الصلاة بعد القعود الأول وقبل الشروع في الشفع الثاني، يعني قبل القيام إلى الشفع الثاني، قبل القيام إلى الركعة الثالثة، ما الحكم؟ لا يقضي شيئا عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف ماذا قال؟ قال لا يقضي، يقضي. ليه؟ كما قلنا في المسألة السابقة قاس الشروع في النافلة على النذر، قاس الشروع في النافلة على النذر، فقال يجب عليه، يجب عليه القضاء. ولكن ذكرنا أن أبا يوسف رحمه الله رجع عن هذا القول كما نص على ذلك الكمال ابن الهمام. ثم شرع الشيخ الآن يبين لنا حكم الصلاة النافلة قاعدا، فقال ويصلي النافلة مطلقا راتبة أو مستحبة قاعدا مع القدرة على القيام. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.